باب الصلح أوقفتني مسألة وسنحاول نتكلم فيها. الأولى وهي عندما قال ويصح على إقرار وإنكار، فإذا أقر هذه مسألة، فإذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وأخذ الباقي صح، في هذه الصورة يصح. وفي الصورة الأخرى قال أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه مدة أو بناء غرفة له فوق أو صالح مكلف ليقر إلى آخره، قال لا لم يصح. ما الفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية؟ في المسألة الأولى أنه هنا أقر له لما أخبره بالخبر أني لي عليك كذا، كان أقر له نعم لك علي 1000 دينار، قال له المقر له ما دمت اعترفت لي فأنا سأسقط لك، سأسقط من حقي 100 دينار مقابل 1000. من القائل؟ صاحب الحق. حق من؟ حق المقر. المعترف بأنه قد أخذ يوما من الدهر من المقر له وهو صاحب الحق، يوم من الأيام أخذ منه دين ونسه، فلما جاء إليه وكلمه قال نعم تذكرني أخذت منك دين، نعم كان 1000 دينار أقريت لك بذلك، قال خلاص يبا أعطني 900 وانت 100 لك واهبها لك. هني صحت المسألة، في الثانية لم تصح. وأقر له أي هنا أقر المقر للمقر له أنه هذا البيت الذي نسكنه هو لكم، ولكني أصالحك أنت على أن تسكن تجعلني أن أسكن فيه سنة كاملة ثم أخرج، أو تسمح لي أن أبني على هذا البيت غرفة تكون لي سكنا. قال هنا لا تصح. ليش؟ لأن هنا غير المالك، لأن هنا من كلام غير المالك، فالمالك لم يصالح الذي اعترف، وإنما الذي عنده الحق واعترف أنه ليس له إنما للمالك غيره، هنا هو الذي يشترط، والذي لا يملك لا يملك له أن يشترط بما لا يملك. فلهذا يقولون كأنه أراد أن يصالحه بملكه بجزء من ملكه، والأصل أن المالك هو الذي يتكلم هو الذي يصالح لا المقر المعترف. فإن المعترف إذا اعترف مرت مسألة مرة مثل هذه، قالوا لو قال له اعترف لي بأني لي حق عليك 100 دينار وأعطيك كذا، ثم لما اعترف ما أعطاه، قلنا هذا لا يلزمه أن يعطي، هذا وعد وله حق صاحب الحق أنه لا يوفي بوعده، لأنه ذاك أقر له بالاعتراف بأن ما عنده من أنه أخذ يوم من الأيام 1000 دينار. إذن هذا هو الفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية. اتضحت الصورة؟ نعم. باب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسأنيكم حفظكم الله تعالى العلاء منصور البغوتي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الطالب قال باب الإجارة. نعم، الإجارة التي هي المقصود بها المنفعة، الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوف في الذمة، والمقصود الإجارة مشتقة من آجرة وهي العوض، ومنه سمي الثوب آجر، لأنه الله تعالى يعوض العبد عن طاعته، عفوا لأنه من هنا سمي الثواب أجرا، عفوا من هنا سمي الثواب أجرا، لأن الله تعالى يعوض العبد به عن طاعته، هذا المقصود لما صبر عن المعصية. نعم. تصح بلفظها ولفظ كرى وبيع مضافا للمنفعة. نعم، تصح بالألفاظ، تصح بلفظها يعني أجرتك، وتصح بلفظ كراه، مو انتم تسمون اول يسمون الشياب كروه؟ نعم ما زال اسم معروف كروه، وبيع مضافه الى المنفعه اذا كان هناك سميت بيع، لكنها ليس ملك وانما انتفاع ما تسمى بيع، وانما هذه اجاره. نعم. وشروطها ثلاثه. اي شروط الاجاره حتى تكون اجاره صحيحه لابد توفر فيها هذه الشروط الثلاثه. اولا معرفة منفعة بعرض كسكنى دار. نعم معرفة منفعة، الأصل في الإجارة الانتفاع، أن ينتفع المؤجر من المستأجر منه، هذا هو الأصل فيها. ولهذا يقولون لا بد في الإجارة كونها المقصودة منفعة هي المقصودة المعللة في المسألة كلها، يعني البيع بيع تملك، وأن هم أما هنا فيه نوع من النفع، لكنه يعني أصحاب يعلقون منفعة عرفا كسكنى دار مثلا، يعني العادة السكنى الدار عندنا شهر كامل أو إلى فندق ليلة واحدة، فهذه منفعة تحصل وراء ذلك. نعم. وخدمة آدمي. خدمة آدمي إجارته، يعني خادم، حارس على مزرعة، حارس على جاخور، هكذا. أو وصف كحمل وحرث، يعني يريد يحمل عند، تعرفون شركات نقل الأثاث لما تدق عليهم كان شنو عندك من أثاث، بتقول ثلاجة وقسالة وعندي، هذا وصف للإجارة إن هي إجارة، لابد يسألك دائما، أو أحيانا قد يأتي ويشوفها بعينه. نعم. وحرث إذا كان يعني أرض للحرث لابد أن يعرفها مساحتها، ثم بعد ذلك هل هي الأرض يابسة أم لينة، يعني كل ذلك. وكتابة، يعني لو أو راح أجر واحد يكتب له مصحف مثلا أو يطبع له الآن، يوم طباعين، طباعين من كتابة داخلين فيها. نعم. وقود أعمى ونحوها، يعني استأجر واحد يقود الأعمى مثل خادم، خادم حق الأعمى. نعم. الثاني ونحو ذلك من أمور أخرى كبناء حائط، يعني لابد يعرف سمكه طوله هكذا، خياطة الثوب، نوعية الثوب وطوله وعرضه وكذلك ما يتعلق فيه. الثاني معرفة أجرة كثمن. إذن أولا منفعة، ثم معرفة أجرة، إن أنت وش شنو تريد من هذا، أريد والله أنتفع بكذا. ثانيا شنو الأجرة، معرفة الأجرة كم. وتصح في أجير وضئر بطعامهما. نعم. إيش يعني صح هنا؟ الأصل أنه الأجرة تكون معروفة معلومة. الآن لا، في حالة من الحالات عندنا كالضئر التي هي تكون يعني مرضعة تبي ترضع، أو أجير لعمل، كل ذلك يجوز أن أستأجر مثلا المرضعة على طعامها بس اللي تأكله في البيت، عشا وقدا وريوق بس، هذا أجرتها فقط مقابل أنها ترضع ابني، هذا يقول. أو أجير خادم جبته وحطيته مقابل أكله وسكناه فقط، يصح الإجارة بذلك؟ يصح. هذه ليش حبوا يوضحونها؟ لأن هنا قد تكون مش مجهولة، ما عندك معلومة ايش نوعية الأكل كميته، مش معلوم، هل تصح بالإجارة؟ تصح بالإجارة، إن هذا مستثنى من الأصل، وهذا يعني يدخل في مسائل أخرى كثيرة تشبه هذه المسألة. نعم. مثل دخول الحمام في القديم، مقدار الماء الذي سيستخدمه، مدة استخدامه، هذا نفس ما يتسمى ما يتعلق بالبوفيه، وأنه يعني الآن تملك صحيح، لكنه نفس الوقت إنسان يتملك الكمية الذي يحتاج إليها لكن غير محدودة، هل يصح؟ نعم يصح، هذا مما معفو عنه، لأن فيه أشباه ونظائر له في الشريعة، هذه أشباه ونظائر له. نعم. ومن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه لقصار ونحوه بلا عقد فأجرة مثله. أحيانا قد تركب التاكسي وما تتفق معه، هذا إذا كان في عرف البلد معروف عندهم بداية المسافات، أو خاصة في القرى والمدن بعضها خلاص معروفة المسافات عندهم وكم سعرها، كم سعرها معروفة. أي ركبة تركبها مثلا 200 فلس أو 300 فلس. الآن تركب أنت الباص، ركبت الباص باصات، ما تسأل الباص كم السعر أصلا، معلوم مسعر. إذن هنا تكون هنا إذن طيب إلى أنا استخدمت شيء ولا أعرفه، يقول إذن له أجرة المثل. العادة كم يأخذ مثلا من يدخل الحمام أو يركب السفينة؟ أجرة المثل، ما تنقل العادية اللي كل الناس يتقون فيها. نعم. الثالث كون نفع مباح، يعني لا تؤثر لو أننا عرفنا أن هناك سعر عام. الثالث كون نفع مباحا متقيد. هنا إذن أول شيء باب الإجارة المنفعة، ثم الأجرة، ثم النفع نفسه يكون مباح. وهو إرادني أيش يريد يخرج إذا كان النفع محرم. لو كان من المحرمات لا يجوز الانتفاع بها، مثلا كإناء فضة بأجره ما يجوز عندنا إلا عند الضرورة، لأنه ما يجوز الشرب بإناء الفضة ويكون متقوم. والمقصود هنا يعني له قيمة، فما يصح إنسان يستأجر مثلا يقولون تفاحة عشان يشمها، هذا مقيم غير متقوم، مقدور عليه، يعني مقدور تسليمه على المستأجر. لو كان مثلا العمارة مش جاهزة لحد الآن وأنا أجرت وقبضت فلوس من الناس وأتركتهم، المفروض يسكنون شاء أول سبعة، راحوا العمارة ولا هي مجاهزة لحد ما استلمت أصلا من المقاول، إذن هذا ما يجوز. ويستوفي، يعني يمكن يستوفي يأخذ منا ما يحتاج، مع أنه في الإجارة دون أجزاء، يعني المقصود به الفائدة والمنفعة من الشيء المؤجر دون أخذ جزء منه. ولهذا يضربون مثل، لا يمكن إجارة شمعة، لأن شمعة لا ينتفع بها لكنها تنتهي، هذا يسمونه بيع. يعني ما يأجر شيء أستأجر شيء مثلا إذا استخدمت انتهى نفذ، هذا ما يسمى إجارة، هذا يسمى بيع. ما يجي أجر والله بخور، بخور راح يحترق، هذا مو إجارة، إذن هذا بيع. في منفعة. نعم. في منفعة. في منفعة بس بيع، ما يسمى إجارة، ما يبقى. الإجارة من شروطها أن يبقى، فرق بينه وبين البيع. فرق بينه وبين البيع. ما جي أنا أجر ماء بشربه، هذا يسمى بيع. الإجارة من أصلها أن يبقى الأصل. نعم. ينتفع الغرض. نعم. العين منفعة لابد يستخدمها الإنسان. تعطلت المنفعة خلاص انتهت الإجارة، سيأتي ما يؤجر هذا، هاي يباع ماء. وأصلا يعني تدري أنه ثلاثة أشياء ما يباع الماء عموما، يعني إلا إذا كان في عناء في إخراجه، مثل الآن يسوون يصفون ماء يطلعونه وينظفونه. نعم. فلا تصح لمحرم كزنا وزمر وغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر ولا على تفاحة لشم ولا إجارة مشاع لغير شريك. يعني إذا كان اثنين مشاع، شيء مشاع، لابد من إذن الشريك فيه، مو على كيف يروح أجره، لابد استئذان الشريك. ولا صابون لغسل وشمع لوقود وحيوان شمع لوقود وحيوان لأخذ لبنه. نعم. هذا يسمى بيع، ما يسمى إجارة، لأنه ما تبقى عينه بعد الاستعمار. وتصح في حائط لوضع خشب عليه. نعم، يصح أن يأجر جاري، يقول له والله ترى اسمح لي بأجر منك حائطك هذا مدة 20 سنة 30 سنة، أو على طول كل شيء أعطيك، أني بسوي عليه خشب، بسوي عليه طوفة، ببني عليه. ولا تؤجر امرأة بلا إذن زوجها. هذه كيف تؤجر المرأة، سواء كانت خادمة سواء كانت تؤجر لأجل أن ترضع، فإنها لابد من إذن من الزوج إذا كانت متزوجة، لأنها سوف تمتنع عن حقوقه، فلابد من إذن من إذنه. وقس على ذلك، لا تؤجر امرأة بإذن زوجها ما يتعلق في الوظائف اليوم، يعني مسألة الوظائف داخلة في باب الإجارة، فإن المرأة تذهب وتكسب ثم ترجع كسب لها، هذا من باب الإجارة، فلابد من إذن الزوجية. وإذا كان لم يكن هناك إذن فإنه لا بد من إذن، وإذا أذن يجب عليه الوفاء بذلك وعدم المخالفة. نعم، ليس من الأدب. قد يوافق الإنسان في عند العقد بالموافقة على عمل المرأة، ثم إذا تزوج وعي وخالف وغير وجهة نظره وهو مبطنها في نفسه. نعم، ما تؤجر المرأة؟ شو ما تؤجر مخادمة؟ ما ترضع؟ تؤجر ما تؤجر؟ تؤجر. قسمنا لكم الوظائف مثل العبد، يعني الخادم. لا، حتى الحر ما تؤجر نفسها حق الرضاعة، تكون خادمة تقسل ونبضض. الخادم الآن في البيت يعتبر عقد إيجار. عقد إيجار. نعم. نعم، بالنسبة للزوجة. نعم. أو قاعد تشتغل حيل بعدين متحرس سنة ستين خلاص كله في الأجار. إذا عن رضا ما في شر. إذا عن رضا. أنا أول مرة رضيت على سنة ستين سنة خلاص. عن رضا بين عن تراضي ما كان في شرط من أساس. إذا لم يكن شرط في عقد الزواج ما في شرط خلاص، هو من حق الزوج. أما إذا كان في شرط لا بد يوفي بالشرط، وإذا ما وفى الشرطة عليه أنها تعمل. طبعا هذه ما يفضل العقد، ولا يعني ليس بس هذا من باب وعاشرهن المعروف، لا بد عن رضا بينهما. بس لي من حر، أنت من لك الملكية، لك الحرام خلاص من حقك. إذا كان لم يكن من شرط عقد الزواج فإنه من حقك تغير رأيك. نعم. فصل. وشرط في إجارة عين معرفتها برؤية أو وصف غير نحو أقل. يعني إذا إنسان يريد أجر الآن، لما تروح تستأجر سيارة ما يخلوك تشوفها، لازم تشوفها موديلها ونوعها ولونها وماكينتها، هذا شيء رؤية أو وصف، يوصفها لك وصف كامل. أحيانا تروح حق المكتب هو يوصفها، ترى نوع السيارة عندنا كذا وحق أربعة راكب ولونها كذا وكذا، هذا كلها داخلة في باب الإجارة. واشتمالها على المنفعة فلا تصح في سبقة لزرع ولا زمن نعم نعم، يقول لك نحو كذلك بستان وبستان نفس داخل فيه دار. نعم. وقدرة على تسليمها بخلاف آبق ونحوه. واشتمالها على المنفعة فلا تصح في سبخة، الأرض التي تكون طينية أو تكون فيها مياه كثيرة لا تصلح، أو غبار رملية ممكن لا تصلح للزراعة، أرض غير زراعية. ولا زمنة يعني كبيرة من الدواب، لما تجي أنت بتستأجر سيارة ولا تستطيع، عندك أغراض كثيرة وخدت وانيت وعندك أنت ما شاء الله عفش وأشياء كثيرة، هذا لا يصلح، لا يصلح الإجارة لأنه لن تكون منفعته حاصلة من وراء ذلك. كذلك لو أزر شيء لا يستطيع أن يحمل عليه لضعفه. وقدرة على تسليمها بخلاف آبق ونحو. يعني لما يجي يستأجر هناك القدرة على تسليم العين المستأجرة. وتصح لوقف من ناظره. يعني تصح الإجارة الوقف من الناظر نفسه، وصورة ذلك لأنه كان مستحقا، كانت منافعة، لأن هذا الوقف للمنافع ويحق حتى الناظر أن يستأجر ويؤجر. نعم. وتبطل بموته إن آجر لكون الوقف عليه فقط. هنا إذا كان يعني وقف الوقف وقالوا إنما لفلان وفلان أجر ذلك الوقف أو صار منفعته له، إذا مات انتهت المنفعة لأنه قد حدد. قالوا والله إنسان وقف غرفة لعبد الله، عبد الله توفي انتهت. يعني طبعا لا أحكام باب الوقف، إذا كان الواقف موجود ترجع له ويوقفها مرة أخرى، يعني تكون وقف كذلك. نعم. ولمستأجر أن يؤجر لمن يقوم مقامه لا أكثر ضرر. هذه مهمة. أحيانا قد يكون المستأجر أجر الأجرة والمستأجر أن يؤجر لمن يقوم مقامه. هو أجر شقة مثلا في مكة، هم كانوا عائلة عددها 10، وصاحب المالك عارف 10 عنده يعني طول السنة مسكرة، قام يعطيها حق أخوانه يروحون فيها. إذا كان الأخوة الذي يذهبون فيها بعدده نفس العشرة ما في إشكال، لا يجي موسم الحج وأجرها على ناس 20 نفر، هذه فيها ضرر، فيها ضرر، لأن المؤجر لما أجرها أجرها بعدد، وتعرفون ما يكون ذلك من التكلفة من ماء وكهرباء واستخدام، فقد يكون يعني إذا كان أعلى مما هو أجرها عليه فحينئذ في ضرر عليه. نعم. وإن استأجر مدة، أما إذا كان مثله أو دونه يجوز المستأجر أن يؤجر غيره بحيث ينتفع غيره. نعم. وإن استأجر مدة اشترط علمها، يعني لو مثلا قال أبي أجر 3 شهور 5 شهور لابد يحدد. وأن يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت، يعني عندما أجر أي مثلا سيارة بأجرها 10 سنوات، غالبا السيارة لا تعيش اليوم 10 سنوات، ممكن بعد 3-4 سنوات يبدأ فيها التلف والخراب، ممكن ماكينة، ممكن أشياء كثيرة. إذا كانت أريد أجر شيء وأعرف أنه لا يبقى إلى المدة الذي أنا أجرتها، يعني مثلا أجد أريد أجر بيت 100 سنة مثلا، غالبا البيت هذا أو 50 سنة، غالبا بعد 30 سنة البيت لا يتحمل السكنة، فحينئذ لا تصح هذه الإجارة إذا كانت المدة أكثر من وقت تحمل أو انتفاع في العين المؤجرة. نعم. ولعمل كركوب وحرث ودياس ودلالة على طريق اشترط علمه وضبطه بما لا يختلف معه، يعني عندما هذا طبعا أمثلة، لو أراد أجر مثلا سيارة بأجر سيارة بس أنا مشترط من صاحبها ترابية بسافر فيها، إذا لابد أبين له لأجل السفر، لا يصح أني أجرها والأصل أنها ليس سافر فيها ثم أسافر فيها. فمن يؤجر شيء لابد يحدد إذا كان الركوب أو يريدها، لا البقرة يريدها أجر أجرها حتى تحرث الأرض، لابد يعرف حتى الأرض وقدرتها وسمكها أو أنه ما يتعلق في مساحتها ثم ما يتعلق في يبوسة الأرض أو ليونتها ونحو ذلك. يعني كل ما إذا أجر شيء لابد يعني حدد المنفعة الذي لأجلها أجر، وهل ويوصف لصاحب الملك السيارة أو كذا أو كذا. مثل الآن يأجرون مثلا هذه لتحفر من الأرض حق البيوت، لابد يكون عارفين المسافه كم وكم متر راح ينزل تحت، لان فيها عمل طويل ومكلف، فابد يكون واضح. ولا تصح الاجاره على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة، هذه مساله عند الحنابلة، مثل الاذان والامامه وتعليم الناس القران، يقول لك ما يجوز الانسان يؤجر انسان على ذلك. طبعا فرق بين الجعاله والاجاره، هنا الإجارة عقد لازم بين الطرفين، والجعالة ليس هم بلازم، فلهذا عندهم هنا لأن سلم قال اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا، وقاسوا عليه جميع القربات كأذان وقضاء، إنما يعطى من بيت مال المسلمين، إنما تعطى جعالة لا بأس، بخلاف الجعالة الجعالة تصير أو الجعالة تصح ولا حرج فيها. نعم. وعلى مؤجر يعني أنها أوسع، الإجارة أوسع من الإجارة، الجعالة والجعالة أو أوسع من الإجارة، هذا يجوز معها مع الجهل بها. يعني الإجارة كما مر معكم لا بد معرفة المنفعة وأن تكون معلومة ما تكون مجهولة، أما الجعالة لا، مثلا من يحصل بوكي ضاع مني، من يحصل ذهب ضاع مني له كذا، الحين الذهب أصلا غير موجود مجهول راح يبحث عنه، فهنا سمى جعالة ولا سمى إجارة، فإنه لا تصح الإجارة إلا بالشيء المعلوم. ولا وعلى مؤجر ما يتمكن به مستأجر من نفع كزمام ورحل وحزام. أحيانا لما تتأجر بعض الأشياء لابد يكون ما يتبعها من أمور. لما تروح تأجر هاف لوري كبير تتحمل فيه لازم عنده محبال، لازم عنده كذا. على سبيل المثال أكثر يتضح لكم هذا السلينج اللي نسميه احنا سلينج قديما يسمونه الحين ماذا يسمونه ها الونش، مو الونش لا الونش الونش. لما تيت اجره لازم معاه ماتلسميت مع الاشياء والحديد اللي تشيل وتربط، هذا لازم يكون معاه ما يكلفك انت تجيبها. اذا هذا كلها تابع الاجاره تاجره 50 باليوم يكون معاه كل الاشياء هذه. هكذا في اشياء ما قديما لأنهم كانوا يتكلمون عن المحمل عن الدابة لابد فيها الربط ولابد فيها الزماء يعني اللجام ولازم يكون فيها المركوب يركب عليه، ما يركب عليه بدون شيء، لابد يكون فيه سرج أو يكون عمارية إذا كانت لأهل وكذا. إذا هذا قصدهم، قصدهم أنه إذا أجر الشيء لابد يكون منافع الذي معه تابع له. نعم. وحزام ورفع وشد وحط ولزوم بعير لحاجة بحاجة نزول وعمار. يعني لو أجر بعير يعني بس لما أجر طبعا لازم إنه الآن لما تأجر سيارة في الكباص نقل جماعي ما يشوف يوقف محطات، هذه محطات لأجل الصلاة لأجل هذا الصبح يعني من ضمن الإجارة تابعة، محتاجين الناس ينزلون يبنوا حاجتهم، هذا نفس الشيء. وعمارة دار ومفتاحها يعني ما يقول لك يعني أصل أنا في البلاد المسلمة ما يقول لا والله أنا ما وقف 10 ساعات أمشي زي والصلاة حمام دورة مياه، هذا كلها وقفات محسوبة ولا تؤجر ولا يأخذ عليها المالك أجرة زيادة. وعمارة دار مفتاحها إذا صار فيها أشياء لابد أن يعمرها، يعني ما يتعلق في مثلا على سبيل المثال خزان الماء لو يعني انخرق وأصبح طبعا في القديم يمكن لعلكم بعضكم يذكر أيام ما كانت الحديد كانت تخترب وتصير فيها حلل وطلع تخر. اليوم الحمد لله خزانات، لو كان على سبيل المثال لو أن خزان من الخزانات أنت مأجر عمارة وتكييف أو الخزان الماء يعني على المالك هو يصلحها. طبعا اليوم في شروط يشترطون بعض الملاك على أني ما أصلح شيء، طبعا إذا اشترط المسموع على شروطهم، وإذا الأصل التصريح على المالك. ما يتعلق في الداخل عرفا عندنا على الساكن، وما بالخارج فإنه على المالك. وإن كان الآن يحملون بعض الملاك حتى على المؤجر في قضية التكييف ما التكييف، لكن الأمر يعني إذا كان على شرط فإنه يلتزم الشرط وإلا يرجع بالعرف. لا تفريق هو المستفيد، هو يوم لا ما في خراج بالضمان، ما في خراج بالضمان، مو كل شيء خراج بالضمان، هذا شروط معروفة عرفا عندنا. هذا عدل دار نجار يجي البيت كامل شو كله كامل جديد لما يطمنه كل نعم هذا الأصل. سيأتيك الآن مثلها لو تفريق بالوعة ما أدري إيش الأشياء الذي الأصل بها أن الإنسان لما سلمها نظيفة تسلم كذلك نظيفة، هذا مفروض. لكن للأسف الشديد بعض المؤجرين لا يطلع لما يطلع أنك لابد تنظف حتى الوسخ داخل مرمي، هذا خطأ. أنا سلمتك لها نظيفة سلمنيها نظيفة، وإن كان هناك موضوع الصبغ هذا يعني عرفا عندنا أنها ما يصبغ يطلع بدون يصبغها، هذا عرف عندنا، لكن نظافتها من داخل وإذا كانت مكسرة يصلح منها. لا تفريغ بالوعة أو كنيف إن سلمها فارغة فعلها مستأجر، هذا نفس القياس عليه. لو سلمت الأبواب كلها صالحة طلع الأبواب كلها خربانة مكسرة، هذا يتكلف فيها، وإلا إذا خرج سوف يتحمل وزر أنه تعدى. قال رحمه الله فصل وهي عقد لازم، يعني الإجارة من عقود اللازمة لا يحق لأحد طرفين فسخ دون علم الآخر، لازم برضا الآخر، إذا هناك تراضي بينهم ما في إشكال، وإلا عقد لازم. وأثر العقد اللازم أنه لا تبطل بموت أحدهما تستمر الإجارة. ولا فسخه، يعني فسخه من طرف واحد ما يصح إلا إذا كان من الطرفين عن تراض لا يفسخ بعذر لأحدهما إلا إذا تعطلت المنافع. وإن حوله مالك أو منعه ولو بعض المدة فلا شيء له. وإن حوله مالك أو منعه من استخدام الشقة السيارة ولو بعض مدة فلا شيء حقه، يعني ما يكون هنا يعني مثلا قطع عليه التيار الكهربائي أو أقلق الباب الرئيسي وما خلاه يدخل إلى الشقة أو الغرفة أو البيت، إذا منعه المالك لا أجر له، ليس له حق الأجرة. ولو بعض المدة فلا شيء له، وإن لم يسكن مستأجر أو تحول فعليه الأجرة. يعني ما سكن، أجرها ما سكن، أو أجرها وراح سكن مكان ثاني أو انتقل بلد ثاني وما جالهم أجرها، يدفع الأجرة. لا يعني أنه إذا لأنه هو من المنافع موجودة وهو لم يأخذ منها ولم يعني يأخذ ما يريد، وإنما تركها روحها من كيف بدون أي ضرر ولا مانع، وإذن هذا يعني المنفعة بين إيده ولم يأخذ المنفعة، فحينئذ في هذه الصورة المذكورة هنا فإنه حينئذ يدفع الأجرة كاملة. نعم. وتنفسخ بتلف مؤجل، مثل الآن قد يسافر بعض الناس ما يجر شقته، يسافر 3 شهور ما يدفع أجرة، يدفع أجرة لأنها أصلا محجوزة له. وتنفسخ بتلف مؤجرة، هذا من أسباب يعني انفساخ العقد، إذا تلفت أخذ سيارة وصار فيها حادث بدون تفريط، واقفة عند الباب أو احترقت عند الباب، خلاص ما يدفع أجرة، ما يدفع أجرة، انتهت عينها. نعم. على حسب الاتفاق. وكنت الآن عطلت من الأيام هذه، عطلت لي ما كنت فيها، حمل الأيام اللي أنا كنت أيام كنت فيها. منو يدفع حق الثاني؟ الداعم على المدعوم. اي والمدعوم شنو؟ السيارة التاكسي. اي نعم. هذه فيها فيها فيها فيها حق. شيخ ما قال لا تبطل بموت احدهما، قال شلون؟ نعم. تنتقل حق الورث يعني؟ ها؟ قال لا تبطل بموت احدهما الاجاره. اي ما اسمه يعني لو مات صاحب الملك. تروح حق الورثة يستلمون واذا مات المستأجر احنا يعني الورثة ينتفعون، زوجته وعياله يستمر العقد، ما ينفسخ الا اذا تراضوا بينهم. وموت مرتضع، هنا نفس الانتفاع بالشيء المؤجر لو فنى او تلف، التلف هذا يمنع الاستنفاذ منها، هنا يقول لك مثل موت المرضع، ثم ما قلنا لو انهدم البيت تعطل المجمع كل ما فيه والقرى وطفت الكهرباء على الدكاكين كلها بسبب المالك ما يدفع الأجر، ما يدفع الفاتورة الكهرباء، الحين أصحاب المحلات يخسرون، خلاص ما يدفعون الأجرة يعني المالك مقصر، ما عليهم أجرة، ما يطالبهم بأجرة أصلا ولا يحق له يطالبهم بأجرة، مثل الصورة هذه، لكن الصورة قديمة قال لك موت المرضع وانقلاع ضرس، أراد أجر واحد عشان يشيل ضرسه، لما هي ولا ضرس روحه طاح انتهى الحكم. وانقلاع ضرس اكتري لقلعه أو برئه، لا موت راكب أو ضياع نفقته، هنا الراكب نفسه المستأجر يعني مات، الأجرة باقية، الأجرة باقية مستمرة، يعني ضياع نفقته راح، يعني هل ما تضيع نفقته الأجرة تنتهي؟ لا ما تنتهي، باقي النفقة الأجرة. أو احتراق متاع، أجر دابة لأجل سافر عليها ثم احترقت متاعه والأجر خلاص مستمر الإجارة. وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا فانقطع ماؤها أو غرقت أو غرقت انفسخت فيما بقي. وإن اكترى يعني أجر دار فانهدمت، هذا راح ارتفاع منها ما يمكن ينتهي منها. أو أرض فانقطع ماؤها، كان أجرها هي وما فيها من البئر وما فيها من يعني وصول الماء، شبكة الماء انقطعت، وأصلا أجرها ليش؟ لأجل الزراعة، الآن ما يقدر يزرع، إذا خلاص انتهت الإجارة، بطلت الإجارة. أو أغرق، أصابها غرق الأرض كلها، ما يصلح الزراعة، فسخ العقد، لأنه شنو؟ انتظر إلى المنفعة، وقد تعطلت المنفعة الذي من أجلها أجر المستأجر من المؤجر. نعم. وإن تعيبت مؤجرة أو كانت معيبة فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. يعني تعيبت مؤجرة، يعني مثل الآن الدار موجودة لكنها التكييف تعطل فيها الصيف، خلاص فسخ العقد. أو كانت معيبة فله الفسخ، لما أخذها السيارة تبين أصلا بيأجرها فيها عيوب، كل يوم خربانة كل يوم خربانة، أنا أتكلم بتصليحة ما أتكلم بتصليحة، إذن هني رجعها. ولا يضمن أجير خاص. هناك الإجارة نوعين، خاص ومشترك. الخاص مثل خادم البيت، الحارس في البيت، حارس المزرعة، حارس البيت، هذا إجارة خاصة. هنا ما يضمن هذا، يعني الخادم في البيت لو طاح منها شيء بدون تفليط وانكسر ما تضمن هذا الشيء، لا تضمن ما يسقط منها بدون يعني تفليط. أما إذا كان منها تفليط، يعني على سبيل المثال أنها مفروض من عمل خادمة تعتني فيما يتعلق في الفواكه والخضار وتضعهم في الثلاجة، جاءت الفواكه من يومين وهي موجودة في المطبخ ولا حطتها داخل الثلاجة حتى فسدت، تضمن الحالة هي، تضمن لأنها فرطت متعمدة، هذا على سبيل المثال. فلهذا الأجير الخاص لا يضمن إلا إذا فرط. نعم. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ويضمن مشترك ما تلف بفعله. يعني مشترك لك أنت ولغيرك يستخدمه، خياط، خياط لك ولغيرك، تحط هدومك عنده ما فصلهم عدل، ما خيطهم عدل، يضمن، لأنه المشترك يضمن، أما الخاص لا يضمن. ما تلف بفعله لا حرزه، يعني بسبب قصوره هو بفعله ما فصل عدل، ما أخذ القياسات عدل. أما إذا لا وضعهم في المحل واحترق المحل ولم يكن سبب هو، هذا ما يضمن، هنا ما يضمن. لو أصيب شيء المحل في المكان وراحت البضاعة كل ما فيها وكل الملابس راحت، الخياط لا يضمن. أما إذا ما في إيده وشغله هو فر، يعني ما أخطأ بالعمل، يتحمل. ولا أجرة له، ولا أجرة بالحالة هذه له. نعم. بين مشترك، يقول مشترك لأنه ليس مو مؤجر في الوقت، هناك له الوقت كله لك وحدك. ولا حجام وبيطار وطبيب حاذق لم تجني يده. تذكر في باب الشركات ذكرناها هذه، لا وغير هذا ذكرنا موضوع شركة الوجوه فيها، يعني داخل نفس الشيء، كل يتحمل العمل فيها. وطبيب حاذق لم تجن يده وأذن فيه. شركة الأبدان، لما قلنا في شركة الأبدان الخياطين يقومون بعملهم يضمنون. ولا راع لم يتعد أو يفرط. إذا راع إذا ما تعد ما فرط، مو حاطهم قاعد تحت الشجرة والقلم يصلحون يمرحون والذئب يأكلهم، يعني فرط. طبيب إذا ما كان حاذق ويعالج الناس يضمن، يعني أما إذا كان حاذق وأخطأت ويده فإنه حينئذ ما يضمن. وتجب أجرة لم تؤجل بعقد. الأصل بالإجرة يعني مع العقد. إحنا هنا في البلد عندنا إجارة البيوت الأجرة بأول الشهر، يعني قبل أن يأخذ المنفعة، وهذا عرف موجود ها مقدم، ممكن يكون مؤجل بحسب لما تيجي حق الخياط بعد ما ينتهي من شغله. إذن حسب الشيء، العامل في البيت بعد أن ينتهي من عمله. أما عندنا هنا عرفا السكنة تقدم، مثل الآن الفنادق يقول قدم فلوسك قبل أن تسكن، يعني هذا يصح هذا ويصح هذا لا بأس، ويتجب أجرة لمن لم تؤجل بعقد، هذا أصل. وتستحق بتسليم عمل في ذمة، يعني تستحق الأجرة بالتسليم إذا كان عمل في الذمة مو موجود. من بنى لي حائط، إذا بنيت لي حائط طوله وكذا أعطيك أجرة، إذن هذا حتى ينتهي من في الذمة، مثل الخياط، الخياط والبناي هذا كلها بعد أن ينتهي. الآن مثل عمل المقاولين، خلص جزء تعطيه، خلص جزء تعطيه، هذا نفس الصفة هذه. وتستقر بفراغ مدة ونحوه، يعني إذا انتهت المدة الوقت خلاص هنا استقرت الوجوب الأجرة. يعني الإنسان مثلا عندما انتهى من بناء الحائط وجبت الأجرة خلاص. وإن تسلم في يعني إذا فرقك كاستيفاء المنفعة، المنفعة حصلت انتهت، حصل منفعة لرب البيت في البناء، حصل منفعة كذا للملابس، فإذا تخيطها، فإذا حينئذ تجب الأجرة على طول. وإن تسلم في فاسدة فأجرة مثل ونفقته، يعني هنا وإن تسلم في فاسدة فأجرة مثله، كيف تكون الحالة؟ إن تسلم العين في الأجرة الفاسدة حتى انقضت المدة، كان له استيفاء بالعمل والاستفادة منه، إذا له أجرة المثل، ويعني تكون هنا في فساد الأجرة الشيء لو ما في مثلا ما حددوا المبلغ. احنا قلنا الأصل في شروطها معرفة المنفعة، معرفة الأجرة، جلس بدون حدد، حددون مبلغ كم، ما حددوا المبلغ، سكن، إذا سكن هذا بدون شرط، اختل شرط من شروطها، بعدين أقوم ما طلع مشكلوا خلينا نشوف عيل العادة كم تؤجر، هذه أجرة المثل يعطى له. نعم. ونفقة مؤجرة على مالك كمؤنة رد، نفقة مؤجرة إذا كانت دابة، دابة ونفقة مؤجرة على مالك، إذا أجر الدابة لأجل الركوب لأجل الحمل، من اللي يعلفها؟ يعلفها رب الدابة، العلف على رب الدابة، قال مؤجرة على مالك كمؤنة رد، كذلك مؤونة الرد، يعني ما أنا أتكلف في حمل الدواب ووصله، لأن أنا أجرتهم لأجل مثلا يحمل أحمل عليهم أشياء، زين انتهيت من عملي خلاص يجي صاحب الملك هو اللي ينقلهم من مكان لمكان آخر. وهكذا يعني الآن مثل على سبيل المثال بعض الأجهزة تستخدمها بالإيجارة، مثل الدريل الكبير هذه مثلا، وعلى سبيل المثال المكائن الكهرباء هذه اللي تأجرونها حق مثلا البر مرات، يعني أنت قد يعني صاحب الملك يقول لك أوصلها لك، وأنا أتذكر كان أيام البناء للدك الأرض هذه، هذه يجيبها لك هو عند عند عند القسيمة عند البيع عمارة وينزلها لك حتى مليانة بنزين تكون، ويأخذها منك بقيمتها بالأجرة، هذه صفتها وصورتها في المسألة. نعم. باب الجعالة. نعم. الجعالة هنا هي بالتثليث، يعني جعالة وجعالة وجعالة، كل ذلك يصح، وهو الأصل سميت على الجعل، وهو المال أو العطية الذي سوف تعطى، وشرعا يعني أن يجعل جائز التصرف مالا معلوما، أن يجعل جائز التصرف مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، يعني يجعل مال معلوم لمن يقوم له بعمل معلوم، حتى لو عمل مجهول كبناء حائط ما هو موجود لكن يوجد في المستقبل، فإنه يصح كذلك وضع ما يتعلق عليه مال. وهذا يفترق ما بينه وبين البيع. البيع لابد يكون معلوم، الإيجار لابد أن تكون بشيء معلوم، لكن في باب الجعالة أو الجعالة فإنه يصح في أشياء مجهولة. هذا الفرق ما بينها وبين يعني الإيجار. نعم. يصح جعل معلوم لمن يعمل له عملا. نعم، وضع هذا الشيء لعمل، عمل مدة معلومة، مثل من بنى لي حائط هذا فله كذا، من أذن في هذا المسجد فله كذا، هذا مو إجارة، هاي جعل. ولو غير معلوم، حتى لو الشيء غير معلوم، يعني كما قلنا خياطة الثوب، الثوب موجود أبي يوجد لي، أو يعني يعني نجار اتفقت معه يعمل لي كراسي وطاولات فإنها غير موجودة، فهذا داخل في باب الجعالة هذه أو الجعالة. أو مدة ولو مجهولة، حتى لو مدة، في خلال مدة معينة حدد له، كمن يعني يحرس الزرعي شهرين أو ثلاثة، أو يحرس المزرعة كذا، فإن مثل هذا يصح بها يعني مدة هذه، خلال المدة هذه فإنه يعطى له مقابل عمله، يعطى له خاصة يعني ما يتعلق في خياطة الثوب، أحيانا ما هي مدة معلومة محدودة، وإنما مثل ما خلص اتصلت فيك، داخل في هذا الموضوع. نعم. كرد عد ولقطة، هذه اللقطة باب اللقطة يستخدم الإنسان جعالة، قال والله من يحصل لي مالي مكان صاغر في المكان الفلاني أعطي عليه مثلا 100 دينار، من يحصل لبوكي، من يحصل للذهب الصاغط مني، هذا يدخل باب الجعالة. نعم. وخياطة ثوب وبناء حائط وتأذين بمسجد شهرا ونحوه، فمن فعله بعده استحقه، يعني من قام بالعمل استحق أن يأخذ الجعالة. نقص نقف عندها أذان باقي دقيقة. وتقتسم الجماعة، يعني إذا كانوا مثلا مجموعة راحوا يبحثون فبينهم، أو خياطة، خياطة مثلا خيمة، مجموعة قاعد يخيطون مع بعض، أي الجعالة لهم جميعا مدة، يعني كان مثلا أجرة 200 أو 500، هم 5 تقسم بينهم.